معدي بالفريق راني نتعلمو فهم كبير راني نتقاسمو محتمين ولو ارواحي نتفهمو نتعاهدو ونصحو الغلطة اللي ضيعناه غادي نخلفو انا وانتي هاد الخطرة نحلفو نتكاتفو نتعاهدو ويموتوا بالقنطاي عذاب كبير انا راني فيه كوشمار نرقد ونوض بيه لو كان على الناس كي عم بارطاجيه يا قلب ما ياك سيبتيه سيباراسيو سقمت النغاليا انا سوفري وانتي مشوكيا بغوهنا فرحونا من تفرقنا فيه عشقنا احنا اللي سمحنا فيه كان يكزون والناس تهضر بيه سيفراني لافوت فينا فيات كنت ناس برجع ليه وحش الفريق ردني ليه مبروك علينا ايرانيا ملينا موتوا علينا ربينا كنا ضحت بكل جيه عشقنا احنا اللي سمحنا فيه كان يكزون والناس تهضر بيه لا فوت فينا وفانت كونت ما صبرناش عليه وحش الفريق هو ردنا ليه مبروك علينا رانا ولينا متوعدين